وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين، أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى، التي نقلها عنهما ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ونقل عقيدتهما عن أئمة السلف قبلهما، ولخصاها في نقاط مختصرة مركزة مهمة في أبواب الاعتقاد المختلفة. وقفنا عند قولهم: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه العبارة بنصها نقلها أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح في عقيدته الطحاوية، فذكر هذه العبارة بالنص كما ذكرها هؤلاء من قبله. والسنة كما هو معلوم تعريفها في اللغة أنها الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. وأما في الاصطلاح فالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأحوال، وهذا بالمفهوم العام. وإلا فالمراد بها هنا السنة، أي ما يخالف المسائل التي أحدثها أهل البدع. المراد بهذا كذلك، العلماء عندنا ألفوا كتبا بعنوان السنة، كالسنة الخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد وغير ذلك، يذكرون فيها مسائل الاعتقاد. فالمراد نتبع السنة، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الاعتقاد. ونتبع الجماعة، فلا سنة إلا بجماعة، لأنه إذا كان هناك سنة مع اختلاف وتفرق فهذا لا شك أنه مما ذمه الشرع، وإذا كان هناك اجتماع على غير سنة فاجتماع على ضلال، اجتماع على بدع وضلالات، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ولذلك هم يقولون لا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من السنة والجماعة، هما متلازمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر التفرق والاختلاف، وهذا داء، وذكر الدواء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في أول الحديث لما وعظهم تلك الموعظة البليغة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر السنة وذكر الجماعة، وهذا هو الدواء للتفرق والاختلاف، للتفرق والاختلاف. إذا أطلقت السنة بالمفهوم العام فإنها في مقابل ما عليه الروافض والشيعة، ولذلك يقال سنة وشيعة، فهذا السنة بالإطلاق العام، يدخل فيها أهل التصوف، يدخل فيها المعتزلة، يدخل فيها الخوارج والمرجئة، يدخل فيها من يدخل من أهل البدع، لأنهم الكل في مقابل الشيعة. وإذا قيل السنة المحضة خرج أهل البدع، خرج الخوارج والمتصوفة والمرجئة والقدرية والمعتزلة ومن جرى مجراه. فالسنة لها إطلاق عام ويقابل ذلك الشيعة، وإطلاق خاص والمراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي السنة المحضة. ولذلك قال هنا ونتبع السنة، والمراد بالسنة هنا السنة المحضة. هل معنى هذا أنها لا تقابل الشيعة؟ باب أولى، إذا ذكرت السنة المحضة فإنها تنفي البدع والضلالات من باب أولى ما عليه أهل الرفض، من باب أولى ما عليه أهل الرفض. فيقول نتبع السنة، وإذا كنا نتبع السنة فلا نقدم عليها الأهواء ولا العقول ولا الآراء ولا الأقيسة ولا العادات ولا العوائد ولا السياسات ولا الكشوف ولا المنامات ولا الذوق ولا الوجد ولا العقل، وإنما نتبع ولا نبتدع، نتبع السنة والجماعة، والجماعة ما وافق الحق. وقد جاء في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من؟ قال الجماعة. وفي رواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولا فرق بين هذا وهذا. فالجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على ذلك الطريق فهو من أهل الجماعة ولو كانوا قلة في أي زمان أو مكان. فأين فرقة واحدة من 72 فرقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لو كانت المسألة مسألة كثرة فأين واحدة من 72؟ لو كان منظور الناس الذين ينظرون إلى الكثرة، وصار هذا بلاء، صار هذا المقياس عند كثير من الناس، يزنون الأشخاص بكثرة الأتباع وكثرة الجماهير وكثرة من يلتف حوله، كم من السحرة وكم من اليهود وكم من الفنانين وكم من المطربين وكم من لاعب الكرة وكم من المشاهير في كل باب من أبواب الشر والفتن والضلال، يتابعهم الملايين من البشر، لا سيما الآن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تجد مطربة أو فنانة أو شخص مهرج أو رأس من رؤوس البدع والضلال ممن تلمعه وسائل الإعلام والمعجبون والمتابعون له بالملايين. وربما لو نظرت في قناة أو موقع عالم من كبار علماء الأمة لربما لم تجد من المتابعين له إلا أعداد قليلة. هذا ليس مقياسا أن هذا على حق وهذا على باطل، ولو كان هذا مقياس فانظر إلى أهل التوحيد وإلى أهل الشرك، وانظر إلى أهل صلاة الفجر، وانظر إلى أهل الأسواق والملاعب والطرقات، كم الذي يحضر صلاة الفجر وكم الذين في السوق في الملعب، كم الذين يحضرون الجمعة وكم الذين يحضرون في الملاعب بالآلاف المؤلفة، بل انظر كم يحج بيت الله الحرام، والبعض يقول حج 1,600,000 ويرى أن هذا العدد كثير أو كبير، نعم فيه خير وبركة، لكن أما علمت أنه يذهب ويزور قبر السيدة زينب في العام في الزيارة الموسمية نحو 3 ملايين، ضعف ما يذهب للحج. وهكذا الذي يذهب إلى ما يسمى مرقد الحسين في النجف وفي كربلاء أو في كربلاء، ملايين مليانة من البشر ويذهبون إلى لعبادة غير الله ودعاء غير الله، لأن هناك من يروج لمثل هذا. وانظر إلى الطرق الصوفية وإلى أهل البدع والضلال والشر، وكم لهم من الأتباع، كم لهم من الأتباع. وانظر في قارة الجماعات والأحزاب، وانظر في بعض الأحزاب المنتسبة إلى الدين في بعض الدول أتباعها بالملايين، بينما تجد أهل السنة مقارنة بذلك قلة. هل معنى هذا أن أولئك على حق؟ الجواب لا. مع الأسف اليوم صارت نظرة حتى بعض الدول المنتسبة إلى السنة، إلى الأفراد وإلى الجماعات، ينظرون فلان هذا يكون وزنه كبير عندهم وله ثقل عندهم، كم أتباعه، كم يتبعه، كم المتأثرون به. لا من أجل أنه الميزان هو على حق ولا على باطل، لا، نحن إذا كسبنا هذا كسبنا جمهورا عريضا، هذا في صالحنا، مع أنه قد يضره ولا ينفعه. وقد يكون الواحد الذي معه القلة القليلة هو عالم كبير أو رجل مصلح كبير، هذا أنفع للبلاد والعباد، لهؤلاء ولغيرهم من أولئك. لكن هكذا صارت النظرات العالمية والإقليمية والمحلية، يزنون الناس باعتبار ماذا معه، ما هي المكاسب التي من ورائه، من ورائه أعداد كبيرة، إذن هذا يعتنى به، إذن هذا يكون ويكون ويعطى من التسهيلات ومن الدعم ومن الإشادة ومن الإعانة وغير ذلك، مع أن هؤلاء ربما يستخدمون البعض يعني كأوراق في أوقات معينة، ثم بعد ذلك إذا استغنوا عنهم أو وجدوا من هو أحسن منهم، أو أن أعداء الإسلام سلطوا الأضواء على جهة معينة تركوهم وحدهم، تركوهم في الساحة وتنكروا لهم ولم يبالوا بهم. ولو وقعت مطاعن أو معارك واستغنوا عن هؤلاء سيتركونهم في الساحة لمصيرهم، سيتركونهم لمصيرهم ويتفرجون عليهم. وأولئك المساكين الذين خدعوا، بادروا، قدموا الولاءات والطاعات ونفذوا ما يريده أولئك وإن كان يضر بهم أو ببلدهم، وربما كانوا بعد ذلك الضحايا، وفرحوا بما يحصل لهم في وقت من الأوقات من عطاء أو تلميع أو امتيازات، ولا يدرون أنهم قد يعطونهم ديتهم، وقد يعطونهم ما يكون سببا لنفرة المجتمع والقاصي والداني عنهم. على كل حال المصنف يقول نتبع السنة والجماعة، فالجماعة ما كان على الحق ولو كان الإنسان وحده، فلا عبرة بالجمهور ولا عبرة بالكثرة إذا لم يكونوا على حق. ولا عليك من الدول والجماعات والأحزاب الذين يزنون الأشخاص بميزان الأتباع، كم عنده أتباع، كم عنده من المؤيدين، كم عنده من المعجبين، ثم بعد ذلك ربما أعطوه وقدموا له ولمعوه ما أشبه ذلك، وقد يكون من أعداء الله. المهم له رواج بالذات في وسائل الإعلام، له متابعون، هم لهم لجان يتتبعون. انظروا لنا المشاهير، انظروا لنا من لهم تأثير، انظروا لنا من يؤثرون على المجتمع، من لهم قبول ورواج من أجل أن يكسبونهم ولو كانوا من أعداء الله، ولو كانوا من أبعد الناس عن الخير. هذا ما يصلح، ولا ينبغي أن يكون عليه أهل الحق وأهل الدين، هؤلاء يضرونهم ما ينفعونهم. هؤلاء المعاصي تعينوا على معصية الله، تشجعوا على الباطل، وتعينوا على ما يضر، هذا يضرك ويضر به، وهذا سينقلب عليه يوم من الأيام، سينظر من يدفع له أكثر ويعطيه أكثر ويذهب معه، خلاف صاحب الدين وصاحب العقيدة الذي ينتفع الإنسان بقربه وصلاحه. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الله تعالى حرم ذلك. قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله. ونصوص كثيرة في الكتاب والسنة تذم التفرق والاختلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والشذوذ أمر مذموم سواء في باب العقائد، لذلك تجد الشذوذ ما يأتي، لا يكون دائما وأبدا أن واحدا خالف الأكثر، لا، مخالفة الحق، مخالفة الحق. أحيانا يكون أهل الباطل كثير وأهل الحق قليل، هل يقال إن أهل الحق شذوا؟ كان الإمام أحمد في زمنه كما قال ابن القيم رحمه الله والجماعة، وكان الخليفة والقضاة والعلماء والأمراء وقادة الجيوش كانوا مع الخليفة على عقيدة الاعتزال، وأن القرآن مخلوق، وأن القرآن مخلوق. وهكذا أيضا في كثير من المواطن تجد أن أهل السنة غرباء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالشذوذ مخالفة الحق، مخالفة الحق. إذا كان هذا في أوساط أهل الحق، فالذي يخالف أهل الحق ويشذ هذا مذموم، هذا مذموم. ولذلك تجد الذم حتى في أبواب الفقه للآراء الشاذة، هناك من ألف مجلدين في الآراء الشاذة، ونعم ما فعل، بينها وذمها وحذر منها وذكرها لتحذر، لتحذر تلك الأقوال الشاذة. فعند أن يكون هناك أهل الحق هناك من يشذ عنهم، هذا مذموم. ولذلك أهل البدع شذوا، الرافضة شذوا، المعتزلة شذوا، الجهمية شذوا، الخوارج شذوا، المرجئة شذوا، وهكذا أتباعهم، وهكذا أتباعهم من الفرق الضالة المعاصرة. ومن أوسع الفرق المعاصرة المخالفة للجماعة المفرقة لكلمة المسلمين، التي أدخلت على المسلمين شرورا في أبواب مختلفة، في أبواب العقائد وفي أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب السياسة وفي أبواب الأخلاق والسلوك، جماعة الإخوان المسلمين الذين هم مستعدون أن يتحالفوا ولو مع الشيطان من أجل الوصول إلى السلطة والوصول إلى الكراسي. تارة يتحالفوا مع العلمانيين، تارة مع الشيوعيين، تارة مع الرافضة، تارة مع الصوفية، تارة مع البعثيين، تارة مع القوميين، يركبون الموجة في كل باب. وانظر على سبيل المثال في اليمن حزاب اللقاء المشترك عبارة عن الإخوان والرافضة الشيوعيين الاشتراكيين والبعثيين والناصريين والعلمانيين والإخوان معهم من أي الوصول للسلطة. وهكذا في أبواب في بلدان أخرى تجدهم مرة يتحالفون حتى مع اليهود ومع الرافضة، وهذا كثير، فإنه ليس لهم كما يقول مؤسسهم عداوة دينية مع أحد، ليس لهم عدو ديني. والبعض ربما من الطيبين المخدوعين بالإخوان المسلمين يستغرب مثل هذا الكلام، يقول لك كيف هؤلاء هم الذين يقفون أمام العلمانيين وأمام اليهود والنصارى وأمام وأمام. هذه شعارات خدع بها بعض الطيبين وبعض الذين لا يعلمون حقيقة هؤلاء ولم يقرأوا ولم يعرفوا تاريخهم الدموي، تاريخهم الدموي، ثورات وانقلابات واغتيالات وجماعة مسلحة داخل الجماعة للتصفيات والأحزمة الناسفة والثورات وتأجيج الفتن في البلدان الإسلامية وغيرها لا يعلم. ولذلك لخص بعض المشقين عن الإخوان المسلمين من كبارهم لخص الجماعة بكلمتين وتلخيص دقيق لحالهم، قال جسم ديناصور وعقل عصفور. قال جماعة الإخوان المسلمين جسم ديناصور، عدد كبير وإمكانيات ضخمة لكن عقل عصفور، فير القلاقل والفتن والشرور والبلايا والرزايا. وانظر مثلا في الوقت الراهن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين في العالم كله الآن في هذه الأيام، القائم بأعمال المرشد يرسل للإيرانيين بأنهم يتضامنون معهم وأنهم يترحمون على قتلاهم من القادة العقائديين، من قادتهم العقائديين، وأنهم يتضامنون معهم وأنهم وأنهم، بيان طويل عريض في مثل هذا. ويأتي من يقول لك لا هؤلاء ضد هؤلاء المبطلين، هؤلاء يعني أداة ومطية لأهل الشر وأهل الفتن، مستعدون أن يضعوا أيديهم في أيدي أي أحد من أي الوصول إلى السلطة، وعندهم القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. أعداء أعداء للإخوان المسلمين هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. ولذلك إن استطاعوا المضايقة ضايقوهم، إن استطاعوا التصفية لهم صفوهم، قد حصل هذا في كثير من البلدان. وإن وصلوا إلى السلطة من أي المحافظة على أنفسهم والتمكين وجني الأموال وتصفية الخصوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المغرر به والمخدوع ينصح بقراءة تاريخ هؤلاء وينظر في آثار في العالم الإسلامي من التآمر على البلدان الإسلامية وإحداث الفوضى والفتن والشرور. العاقل الذي يخاف الله ويرجو اليوم الآخر ويريد السلامة ينظر في آثار هؤلاء وثمارهم وواقعهم. المراد الوصول إلى الكرسي والسلطة، وليسلك من أجل ذلك أي سبيل وأي باب. فعلى كل حال جميع أهل الباطل شذوا عن الحق وعن الطريق المستقيم، والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، ويذم أيضا شذوذ حتى في الأبواب الفقهية، خالف الإجماع، إجماع أهل العلم، تجد مسائل شاذة فقهية دونها العلماء ونفروا منها. مثلا القول بأن الفرجين من أعضاء الوضوء، هذا شذوذ، هذا شذوذ. القول بقصر المغرب في السفر، هذا شذوذ، قاله ابن شبرمة، كما أنه شذ وقال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء الزيدية، شذوا شذوا. وهكذا أيضا القول بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه إذا صلى الناس العيد لم يصلوا ظهرا ولا جمعة، هذا قول شاذ مهجور، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، هذا قول شاذ وقول مهجور. كذلك أيضا القول بأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يلحقها الطلاق، يعني طلق الرجل امرأته طلق الأولى والثانية وهي لا زالت في العدة، طلقها إن كانت الأولى طلقها الطلقة الثانية وإن كانت الثانية طلقها الثالثة، هل يقع أو لا يقع؟ نعم يقع عند جماهير السلف والخلف، وشذ من شذ وقال لا يقع هذا الطلاق، وعد العلماء هذا شذوذا، حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول في من قال ذلك، قال لا أعلم له سلفا ولا مستندا، لا أعلم له سلفا ولا مستندا. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يحثون على معرفة الإجماع والخلاف، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التابعين: من لم يعرف الخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه، من لم يعرف الخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه. فلا بد أن يعرف الإنسان مسائل الإجماع مسائل الخلاف لئلا يقع في الشذوذ. والشاذ أبدا شاذ. نقف عند هذا. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.